أتدري من يزيل الهم إن ضاقت بك الدنيا، ومن يرعاك لا ينساك دوما كيفما تحيا. أتدري من يزيل الهم إن ضاقت بك الدنيا، ومن يرعاك لا ينساك دوما كيفما تحيا. ومن يرعاك لا ينساك دوما كيفما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على ما يليه حمدا يرضيه، والصلاة والسلام على من اجتمعت المحاسن فيه، وعلى آله وصحبه وتابعيه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على محمد ما اتصلت عين بنظر، اللهم صل على محمد ما طاف أحد بالبيت وقبل الحجر، اللهم صل على محمد ما تزخرفت أرض بمطر، اللهم آمين. اللهم ارحمنا يا رب، يا رب نسألك رحمتك فارحمنا فإنك بنا راحم، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا في هذا الشهر الكريم من النار، برحمتك يا أرحم الراحمين. إخوتي، يا ترى حاسين بالرحمة؟ دخلت من الرحمة من أكتر من باب ولا لسه واقف بتسمع كل يوم باب من أبواب الرحمة، طريق من طرق الرحمة بنعرفك عليه؟ يا ترى بتطبق ولا لأ؟ طبق، نفذ، أكثر طرق الباب، فإن من أكثر طرق الباب يوشك أن يفتح له. النهاردة عايز أقولك إن المتحابين في الله دول ربنا بيرحمهم من باب الرحمة، باب الحب في الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما بتصليش على سيدنا النبي ليه؟ صلي. صلى الله عليه وسلم، سيب اللي في ايدك ما تنشغلش، صلي على النبي محمد. اللهم صلي على النبي محمد وآله. سيدنا النبي بيقول ايه؟ بيقول لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا. ألا أدلكم على شيء؟ إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. الحب في الله، الحب في الله ده علامة الإيمان، من أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. من أحب لله وأبغض لله وأنكح لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. وأحبب لحب الله من كان مؤمنا، وأبغض لبغض الله أهل التمرد. سيدنا أبو الدرداء بيقول إيه؟ بيقول ما من رجلان تحابا في الله إلا كان أحبهما إلى الله أشدهما حبا لصاحبه. تسمعها تاني، صلي. صلى الله على نبي محمد. سيدنا أبو الدرداء بيقول مفيش رجلين حبوا بعض في الله إلا كان أحبهما إلى الله أشدهما حبا لصاحبه. أنا أحبكم في الله. اللهم اجمعنا بهذا الحب في ظل عرشك يا رب، برحمتك يا أرحم الراحمين. الأحب فينا للتاني، اللي بيحب التاني فينا أكتر، هو اللي يبقى أحب إلى الله وأقرب من محبة الله عز وجل. قال الله عز وجل في الحديث القدسي الجليل: وجبت محبتي للمتحابين فيا، للمتزاورين فيا، للمتباذلين فيا. يوم القيامة، يوم تدنو الشمس من رؤوس العباد وتبقى كده يدوبك شبر أو أقل، والناس كلها ألجمت في العرق إلجاما، إيه المخرج من المشهد ده؟ عايز أقولك على مخرج تطلع بيه من المشهد ده وتنجو. تخيل المخرج ممكن يبقى حب في الله. اللهم املأ قلوبنا بحبك وبحب عبادك الصالحين. اللهم اجعل لنا في قلوب الصالحين ودا، برحمتك يا أرحم الراحمين. دي دعوة سيدنا أبو هريرة. اللهم اجعل لنا في قلوب الصالحين ودا. تخيل يوم تدنو الشمس من الرؤوس، ممكن يبقى المخرج ليك من المشهد ده انك انت تكون كنت بتحب الناس في الله، لله، لا مصالح ولا مجاملات ولا نفاق ولا أي شيء، ولا عايز منهم دنيا ولا أي حاجة، وإنما عايز ربنا يرضى عليك بهذا الحب. الله ينادي يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. يا هناك يا هناك يا سيدي اللي كنت بتحب الناس في الله، بتحب الصالحين في الله، يا هناك يوم أن تظل في ظل الله عز وجل. سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. منهم ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. ابتسامتك دي في وجه أخيك اللي بتدل على الألفة وتزود المحبة، ابتسامتك دي صدقة وتدل على الألفة. إنك أنت أخوك يحط إيده كده في جيبك ويطلع من جيبك ويحط في جيبه هو، وانت ما تتأففش وما تتجرش وما تزعلش، ده عنوان محبة وعنوان إيمان. إنك انت تدعي للناس، تدعي لهم إن ربنا يهديهم، إن ربنا يكرمهم، إن ربنا يرضى عليهم، إن ربنا يرحمهم، إن ربنا يوفقهم، إن ربنا يرزقهم ويوسع عليهم بالحلال، تدعي لهم باللي هم بيحبوه، دي دلالة على المحبة. تخيل قرأت جملة جميلة قوي، يقول لك إيه سيدنا عبد الله بن عمر، يقول لك بئس الصديق، صديق تحتاج أن تقول له اذكرني في دعائك. الصديق اللي تقول له اذكرني في دعائك ده ما بقاش صديق ده، وإنما هو لازم هو يدعي لي من نفسه، ويبقى عارف أن دعاء وهلية بالطريقة دي دي محبة وتقربه من ربنا أكتر، وأن لو استجيبت دعوته لي الملك يقول له ولك بمثل. يقول ابن عمر والله لو صمت النهار لا أفطره، وقمت الليل لا أنامه، وأنفقت مالي في سبيل الله أموت يوم أموت، وليس في قلبي حب لأهل الطاعة وبغض لأهل المعصية، ما نفعني من ذلك شيئا. أختم وأقول أيها الأحبة، إنها دعوة من القلب لكم، كونوا عباد الله إخوانا. صاحب من إذا خدمته صانك، وإذا صحبته زانك، وإن صاحبك ومددت إليه يدك مد يده إليك، وإن رأى منك صفة عدها، وإن سألته أعطاك، وإن سكت ابتداك، وإن نزلت بك نازلة واساك. كونوا عباد الله إخوانا. لا تنسوا وجبت محبتي للمتحابين فيا، المتباذلين فيا، المتزاورين فيا. لا تنسوا لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، لن تؤمنوا حتى تحابوا. اللهم املأ قلوبنا بالحب لعبادك الصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتدري من يزيل الهم إن ضاقت بك الدنيا، ومن يرعاك لا ينساك دوما كيفما تحيا. أتدري من يزيل الهم إن ضاقت بك الدنيا، ومن يرعاك لا ينساك دوما كيفما تحيا.